وعن عمل المعاصر الإجازة من وضع الخلاف عند العلماء من جهة ويجيزه بحديثه فإن أعوده إياه، فيقول خذ هذا الكتاب حدث به عني أو حدث عني بحديث كذا أو حدث عني بحديث كذا، فيعطيه هذا الحديث أو ذلك الكتاب فيرضيه عنه منه من كتابه، ويقوم الجميل بنسخ ذلك الكتاب له نسخة. وإذا أخذ نسخه وعرضه من غيره ممن يحدث عنه إجازة من كتاب غير الشيخ، فيجيزه الشيخ ويكون الشيخ قريب بكتابه فيقول أجزتك بكتابي كذا، ولا يأخذ منه نسخ نسخة، وإنما يأخذ من أحد تلاميذه فيستنسخ نسخة أخذت عن نسخة الشيخ، وهذا مما هو دون ذلك دون ذلك مرتبة. ومن العلماء من يسوغ الرواية بالإجازة ويجيز قول أخبار بمثل هذا، ومنهم من يجيز صيغ السماع كلها باعتبار أن هذا الكتاب كتاب صحيح رواه عنه، والإجازة يدخلها كثيرا التصحيح والتحريف. لماذا؟ لأنه لم يسمع، خاصة إذا كان المجاز ليس من أهل العلم والمعرفة بالرواية والدراية، فيقع عنده التصحيح خاصة من المتقدمين، خاصة من المتقدمين من غير العرب الذين كانوا في زمن عدم النقل. المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. قل وعنعنت. وعنعنت المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. هنا فيما يتعلق بالعنعنة، العنعنة لا تفيد سماعا، لكنها أيضا لا تدل على الانقطاع، لا تفيد السماع ولا تدل على الانقطاع، وإنما تدل على احتمال الأمرين، وينتفي الانقطاع بالمعاصرة وإمكان اللقي. فإذا تعاصر وأمكن اللقي ولم يتهم الراوي بالتدليس فحينئذ يكون الحديث متصلا. وثمة قرائن إذا وجدت احتمل في ذلك الانقطاع، احتمل في ذلك الانقطاع، وذلك في قرائن متعددة، منها الاختلاف في البلد، الاختلاف في البلد وتباعدهما، وذلك إذا كان الراوي مثلا خراساني الشيخ وتلميذه يماني، فيحدث اليماني عن الخراساني بحديث بصيغة العنعنة، وهذا إذا لم يكن ثمة قرينة بقرب البلد فيزيد احتمال عدم السماع، فيزيد احتمال عدم السماع للتبع. وكلما تقاربت البلدان وزادت المدة فهذا من القرائن في القبول وأنه سمع منه. الأمر الثاني طول زمن المعاصرة، لأنه إذا زاد زمن المعاصرة زال احتمال السماع، فحينما يتعاصر اثنان في بلدتين متباعدتين احتمال اللقي في ذلك قليل، كأن يكون عمر الشيخ 80 وعمر التلميذ عند وفاته 20، فالغالب أن همة الطالب في الارتحال والانتقال ولقي الشيوخ تكون بعد سن 15، وكلما تأخر الناس في ذلك زمنا تأخروا كذلك أيضا عناية في هذا الباب. وهذه الفترة مع تباعد البلدان تدفع الجزم بالسماع. لماذا؟ أن الطالب يحرص على العناية بعلماء بلده، فإذا استنفذهم يأخذ من الأبعد. إذن هذه المدة ليست بكافية أن يأخذ بمحيطه ومن حوله، كأن يكون مدني أو يكون مثلا صنعاني أو يكون مكي أو يكون كوفي أو نحو ذلك، يحتاج إلى الأخذ من علماء بلده وهم أقرب من أن يروي أن يذهب إلى الخراسانيين في فترة زمنية من سنتين 3 سنوات إلى 4 أو 5 سنوات. إذن فضعف المدة بين الراويين في صيغة سماع في رواية لا تفيد السماع بالعنعنة والأنعنة أن اجتماع التباعد بين البلدان وقلة المدة الزمنية من قرائن عدم السماع وترجيحه على السماع ولهذا نقول إذا وقع خلاف في مثل هذا واجتمعت القرائن في مثله هذا الدليل على عدم السماع. القرينة الثالثة في هذا كثرة المروي وقلته له أثر. كثرة المروي وقلته كثرة المروي وقلته له لها أثر على ترجيح أحد الأمرين للجزم به. فإذا تباعدت البلدان ولم يروي إلا حديثا واحدا ولم يروي إلا حديثا واحدا مع قلة الزمن، هذه قرينة على عدم اللقاء. لماذا نقول قرينة على عدم اللقاء في مسألة الكثرة والقلة؟ ليس له إلا حديث واحد. نعم أحسنت، لأنه لا يرتحل ليسمع حديثا واحدا، وإنما يرتحل وقد جمع همته على أن يأخذ ما لدى الشيخ من حديثه أو من أهم حديثه، لأنه ما قصده بالارتحال بالذهاب إلى ذلك البلد إلا وقد نوى باسم ذلك الشيخ بجمعه للحديث والسنة، فيذهب إليه ويرتحل ويأخذ حديث واحد وهو في زمن قصير، فهذا من قرائن عدم السماع. ولهذا تجد بعض الأئمة يذكرون أن فلان لم يسمع من فلان. لماذا؟ لأنهم سبروا أمثال هذه الأمور، تباعد القطرين وقلة الزمن وقلة المروي، قصر الزمن وقلة المروي اجتمعت فآطت عند ذلك الإمام عدم السماع منه. ومن القرائن أيضا أن يروي الراوي عن غير أهل بلده حديثا بصيغة عدم لا تفيد سماعا، حديثا لا يوجد عند أهل بلده، لا يوجد عند أهل بلده، بمعنى حديث يرويه شخص يماني أو مصري عن خراساني، وتباعد بين القطرين فيروي حديث لا يوجد عند الخراسانيين عن شيخه، فهذا دليل على وجود راو بينهما وهم في ذلك. والأصل أنه يحمل رواية الراوي أهل بلده عنه، فيقومون برواية ذلك الحديث عنه وحمله كذلك. القرينة الخامسة في هذا الباب أن يكون التلميذ غير معروف بالارتحال من جهة الأصل، لم يرتحل إلى بلدان دون تلك البلد، كشخص مثلا مصري أو يماني، أيها أقرب إليه، مكة والمدينة أو خراسان؟ مكة والمدينة. فإذا روى عن شيخ له بصيغة لا تفيد سماعا خراساني، وهو لا يعرف بالارتحال إلى البلدان التي هي أولى وأقرب من خراسان، هذه قرينة على عدم السماع، ونرجح حينئذ عدم السماع. القرينة السادسة في هذا أن يعرف الشيخ بعدم الارتحال. ذكرنا هنا أن التلميذ لا يعرف بالارتحال، كذلك الشيخ لا يعرف بالارتحال، لأنه احتمال أن الشيخ هو الذي ارتحل إلى التلميذ، خاصة في مواضع تقصد، مواضع معظمة كمكة والمدينة. فهذه قرينة على أن صيغة السماع لا تدل على أنه سمع منه، وهي إلى الانقطاع أقرب، كأن يكون خراساني لم يشتهر عنه أنه ذهب إلى مكة والمدينة، لاحتمال أن يكون ذلك التلميذ اليماني أو المصري التقى مع الشيخ في مكة في الحج فسمع منه الحديث والحديثين. فإذا نظرنا في سيرته وجدنا أنه لم يرتحل، فعلى هذا من القرائن إثبات عدم السماع. القرينة السابعة أن لا يشارك ذلك التلميذ من هو أولى منه بالرواية عن من أهل بلده أو من أهل العناية، المشاركة على سبيل العموم، وهذا نعرفه بالنظر إلى روايات تلاميذ ذلك الشيخ. وذلك مثلا شيخ خراساني له تلاميذ 100 هؤلاء المئة يوجد منهم عشرة أو سبعة مدنيين أو حجازيين أو يمانيين أو نحو ذلك. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الشيخ إما وفد إليه الناس أو هو تحرك من مكانه، التقوا في نقطة، يعني أصبح ثم تحرك عليه لشيء. هذه الحركة قد يضعف على الإنسان تمييزها، يضعف عند الإنسان تمييز من الذي تحرك، ولكن في الغالب أن التلميذ يتحرك، واحتمال أن الشيخ تحرك من موضعه إما إلى مكة والمدينة والتقى بهذا الجامع. هذا يعطيك عند الوقوف على رواية راوي ترجيح أنه أن صيغة الرواية محمولة على السمع، لأن صيغة الرواية محمولة على السمع. لماذا؟ لأن ثمة الجمع رووا عنه في بلدان أخرى فاشتركوا معه، دل على حركة الشيخ إما إلى مكة والمدينة. وما كل مواضع الارتحال للرواة تلاميذ وشيوخ تدونها الكتب، خاصة ما يتعلق بالحج، باعتبار أنه طريقة معلومة. ما كل من ذهب للحج يقال أنه ذهب إلى الحج، الناس معتادة على هذا، على إسقاط هذا الفرق. نعم. قال: وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما. يقول: وعن عنة المعاصر محمولة على الاتصال إلا من المدلس. هذا الأصل، نشترط المعاصرة وإمكان اللقي. تقدم معنا القرائن هذه التي تعطي الإنسان إيحاء لكن لا تدل دليلا قاطعا، كون الإنسان مصري وذاك يماني، هل هذا دليل قطعي أنه ملتقيا؟ ليس بدليل، هذه أقطار، لكن هي قرائن. إذا اجتمعت أمثال هذه القرائن أعطت الإنسان قوة بنفي ذلك، السمع. ولهذا نقول المعاصرة وإمكان اللقي. المعاصرة تتباين منها ما تمتد 10، 20، 30، 40 سنة، كلما امتد الزمن زاد احتمال اللقاء، وإذا قصر احتمال اللقاء. ولهذا نقول اسم المعاصرة عريض، وهو شامل لسنوات، لسنة سنتين، وشامل ل20 و30 و50 و60 سنة. نعم. قال: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. وبين هذين، بين المعاصرة وثبوت اللقاء، إمكان اللقاء، أن يكون ممكن لا مستحيل، أن يكون ممكنا لا مستحيلا. هناك ما هو مستحيل مع وجود المعاصرة، أن يروي التلميذ عن شيخه حديثا والشيخ محبوسا، هذه معاصرة، لكن السماع في ذلك محال أن يروي، خاصة إذا كان التلميذ بعيد عن الشيخ. فما هي الخصيصة اللقي التلميذ الشيخ في حبسه وهو مغترب عنه ولم يره أخص الناس به؟ إذن فوجود المعاصرة في ذاتها لا يلزم من ذلك اللقي، بل حتى إمكان اللقي إذا وجد دليل قاطع بعدم ثبوته فإنه يقال بذلك. كذلك أيضا إذا وجدت المعاصرة وكان التلميذ صغيرا، توفي الشيخ وعمره 10 سنوات وبلده بعيدة، التلميذ عمره 10 عند وفاة الشيخ وهم من بلدان بعيدة كاليماني والشامي، الشيخ شامي والتلميذ يماني، والتلميذ عمره 10 سنوات عند وفاة الشيخ، هذا شبه قطع أن إمكان اللقي بعيد. لماذا؟ لأن الصغير لا يعرف بالرحلة، لا يعرف بالانتقال من بلد إلى بلد. نعم. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في السماع. قال: وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. تقدم الكلام على هذا. الإجازة إما أن تكون معاينة مع مشاهدة بحيث يشاهد الإنسان من أجازه، وإما أن يكون ذلك كتابة، أن يكتب له إجازة برواية ذلك الحديث سواء رآه قبل ذلك أو لم يره، وكلها إجازة إذا صح التثبت من النسخة أن لم يدخلها دخيل وأن النسخة هي التي كتب بها الشيخ إليه. نعم. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية لأنه ربما أعطاه الكتاب هدية أو أن يحفظه من الضياع له كوديعة وأمانة ما أجازه به برواية ما فيه. لماذا التفريق بينها؟ يقول: ما الفارق؟ كلها مد. نقول: لأنه ربما مد لديه أحاديث ليست له، اختلطت أحاديثه في هذا الكتاب مع أحاديث رواة أو أحاديث يستذكرها، فبمجرد مناولته لها أخذها وحدث بها عنه يظن أنها له وليست له. وإذا قال: أجزتك بهذه الرواية، فيه دليل على أن ما في هذا الحديث هو حديث الشيخ بنفسه. وأما إذا ناوله من غير الإذن بالرواية احتمال أن يكون وديعة وأمانة، لأن نصف هذه الأحاديث مجرد شبيه بالاستذكار، أنا أكتبه حدث به الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وأذكره لأبحث عن وصلي واتصالي به، فيقوم بمجرد ذلك بالتحديد عن ذلك ويظن أنها متصلة ويوجد فيها من المناكير وغير ذلك. ولهذا نقول: لا بد من الإذن بالرواية، سواء بلفظ الإجازة يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو حدث عني بما في هذا الكتاب، أو اروي عني، أو غير ذلك. نعم. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. الوجادة هو أن يجد الإنسان كتاب الشيخ وهو عالم بخطه. طيب أضيفه يا إخواني: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. الوجادة هو مأخوذة من وجد الكتاب أو وجد الشيء، أي وقف عليه، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد، ولكن تذكر الوجادة أو وجود الشيء غالبا في المفقود، ولكن تستعمل هذه العبارة أي أن الإنسان حريص على مثل هذا فوجده، حريص على مثل هذا فوجده، فيقول: وجدت كذا في الطريق، لأن مثله الهمم تتداعى على العناية به، فوجد الضالة مع أنه لم يطلبها قبل ذلك، أو وجد شيء رجلا في طريقه، وجد فلانا في الحج أو نحو ذلك، فإنه يعني أنه كان حريصا ولو لم يكن مفقودا بالنسبة له ويبحث عنه ولو كان على سبيل الصدفة. فالوجادة إذا وجد كتاب الشيخ هل يرويه عنه أم لا؟ يقولون: لا بد من الإذن بذلك. لماذا؟ لأننا إذا قلنا هذا في الإجازة وهي المناولة، فكيف بوجادة لم يناول إياه؟ لأنها ربما تكون حديث استذكار أو ليست حديث له، دونها، أخذها من بعض أقرانه، أخذها من بعض أقرانه، فنقول: لا بد في ذلك من الإذن. وأن يكون عالما بخط الشيخ أيضا، لا أن يكون وجد الكتاب وأذن له الشيخ بما فيه فاختلط عليه بكتاب آخر، فربما كان للشيخ أكثر من كتاب فاختلط هذا بهذا، فيشترط أن يعرف تمييز خط الشيخ عن غيره. نعم. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول والمعلوم. وأضعف أنواع الإجازات الإجازة للمجهول والمعدوم، المجهول والمعدوم، المجهول الذي لا يعرفه الإنسان، كان يجيز من وراء هذا الحائط، أو يجيز لأهل الأردن، أو لأهل حمص، أو لأهل دمشق، أو لأهل بغداد، أو لأهل مكة، يقول: من كان في مكة فله أن يروي عني هذا. أليس هذا يدخل في هذا مجاهيل ومكلفين وغير مكلفين، ذكور وإناث، يدخل في هذا المسلم والكافر ونحو ذلك؟ هذه ضعيفة. كذلك أيضا للمعدوم، يقول: أجيز لكل أحد أن يروي عني ممن يقف عليه، وناس لم يولدوا بعد، أو يجيز لكل أحد من أهل هذا القرن ولد أو لم يولد أن يروي عنه، فربما كان حملا في بطن أمه أو ربما لم يولد فوجد ذلك يدخل في هذا الخطاب. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول والمعلوم على الأصح في جميع ذلك. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. الرواة بطبيعة الحال يتشابهون بالأسماء، تقدم معنا تقدير ذلك أنه ربما يتشابه الراوي مع غيره، يتشابه باسمه واسم أبيه وربما وجده، يفرق بينهما بالكنى والبلدان، ربما يشترك بالاسم واسم الأب ويختلف في القبيلة، فيبحث عن مفارقات في اسمه أو في بلده أو في كنيته أو في شيخه أو في تلاميذه أو في اختصاصه، فهذا معروف عند العلماء، ويدخل في هذا أيضا بعض وجوه التصحيف على ما تقدم الكلام عليه عند المصنف رحمه الله. وللعلماء مصنفات في هذا، للخطيب عليه رحمة الله في المتفق والمفترض جمع شيئا أو قدرا لا بأس به في هذا. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وذلك كعلي وعلي، علي وعلي، يوجد علي ويوجد علي كعلي بن رباح وغيرها، وكذلك أيضا عبيدة وعبيدة، تشترك من جهة الرسم والنقد ولكنها تختلف من جهة النطق. نعم. قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. ومقدار التشابه والاختلاف يقل ويكثر في الراوي، قد يكون التشابه بالاسم واسم الأب ويختلفون فيما عدا ذلك، وقد يتفقون بالاسم واسم الأب واللقب ويختلفون فيما عدا ذلك، وقد لا يعرف عن الراوي إلا اسمه واسم أبيه ولقبه ولا تعرف له كنية ويشتركان في بلد، وهذا على القرائن التي تقدمت معنا مرارا. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويركب منه ومما قبله أنواع. ولهذا ثمت مصنفات الأئمة في أبواب الكنى، كنى للبخاري، كنى لمن مسلم، كنى للدولابي، وثمت أيضا في الألقاب كتب في ألقاب الرواة، وكذلك أيضا كتب في البلدان يريدون الرواة في هذا البلدان أو من دخل هذه البلد. ومن أشهر هذه الكتب تاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وكذلك تاريخ واصل لبحشل، وتاريخ خراسان، وتاريخ نيسابور، وغير ذلك من المصنفات، ويوجد تاريخ المدينة وتاريخ مكة، أخبار مكة، وغير ذلك من المرويات، ويوجد تاريخ مصر لابن يونس أيضا، مصنفات اعتنت بذكر أخبار ومرويات الرواة في هذا البلد ممن كان من أهلها أو دخل وروى أو روي عنه فيها. نعم. الأسئلة خاصة في الموضوع. يقول السائل هناك أحاديث في مسلم فيها عنعنة فما حكمها؟ يقول هناك حديث في صحيح مسلم فيها عنعنة فما حكمها؟ نقول ينبغي أن نعلم جلالة الإمام مسلم رحمه الله، وأن نعلم عنايته بالروايات والمرويات ومعرفة الرواة أيضا، وكذلك أيضا معرفة البلدان، وهو من أهل الارتحال أيضا لدخول كثير من البلدان، وكذلك أيضا معرفة للفقه المروي عن السلف، وكذلك لقاء الشيوخ واختصاصه بالتلاميذ والانتقاء من الأحاديث، فهو من أهل البصيرة والنقد في هذا. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى عنعنة مجردة منفكة عن قرائن كثيرة موجودة تعطي الإنسان شبه يقين في بعض المواضع، فينظر إليها مجرد عنعنة ثم يقوم بالكلام عليها. لهذا أولئك الأئمة كانوا في زمن أحصوا كثيرا من البلدان ودخلوها والرواة وعرفوهم والمرويات فهموها وعرفوا الأزمنة والأماكن التي يجتمع فيها الناس وإمكان اللغي، فكان بين المتأخرين وبين المتقدمين شيء من الانفصال عن إدراك كثير من هذه المعلومات. لهذا الإمام مسلم رحمه الله في ذكره لبعض الصيغ التي لا تفيد سماعا أنه ثبت عنده السماع، ولو التمس ذلك في القرائن لوجد أن ذلك ظاهر، لوجد أن ذلك ظاهر. ولهذا نقول أن الإمام مسلم رحمه الله يروي أحاديث بالعنعنة مما ثبت سماعه عنده، ولهذا لا تجد متنا منكرا أو مخالفا للثقات أو وجدت فيه قرائن تدل على رد تلك العنعنة إلا والمعاصرة موجودة وإمكان اللقي كذلك متوفر، واجتمعت قرائن أخرى دلت على ذلك. يقول السائل جزاكم الله خيرا، نرجو منكم بيان صيغة التمريض وحكمها. يقول هنا صيغة التمريض، التمريض له صيغ متعددة كيروى ويذكر ويقال ويحكى وحكي وغير ذلك، هذه صيغ التمريض وأشباهها. وأما الجزم فيقول قال وذكر وحدث وروى فلان، فهذه من صيغ الجزم، وهذه اشتهر بها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في الأحاديث المعلقة، فيذكر تارة بصيغة الجزم وتارة بصيغة التمريض. وصيغة التمريض ليس له اضطراد فيها أنه يذكر بصيغة التمريض ويريد من ذلك الإعلان، ربما ذكر الحديث بصيغة التمريض ويريد به الإعلان، أو ربما ذكر الحديث أو المروي بصيغة التمريض لكونه قاصرا عن شرطه لا لكونه ضعيف، لأن له شرط وهو قاصر عنه. الأمر الثالث ربما روى الحديث بصيغة التمريض لأنه يرويه بالمعنى وهو صحيح، وربما ذكره بصيغة التمريض لأنه اختصره واجتزأ. ولهذا وجد في صحيح البخاري بعض الأحاديث رواها البخاري بصيغة التمريض وقد أخرجها البخاري نفسه في الصحيح، أخرجها البخاري نفسه في الصحيح. نعم، بارك الله. كذلك في مقابل هذا وجد من المرويات ما ذكره البخاري بصيغة الجزم وهو ضعيف، ولكن هذا ليس هو الأغلب. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، سؤالي حول المسند، هل كل ما فيه صحيح؟ الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة يصنفون المصنفات ولهم مقاصد في التصنيف، منهم من يقصد الصحة، ومنهم من يقصد الشهرة، ومنهم من يقصد الجمع، ومنهم من يقصد دخول الأحاديث في دائرة الاحتجاج، ومنهم من يقصد جمع نوع معين كالمرفوعات ولم يقصد الموقوفات، ومنهم من يقصد نوع معين من أنواع العلوم كقصد التفسير لا قصد غيره، ومنهم من يقصد السير لا غيره، ومنهم من يقصد الفضائل وغير ذلك. فلكل إمام غاية ومراد في تصنيفه لذلك الكتاب. لهذا نقول لا بد من معرفة مقصد الإمام في كتابه ومعرفة شروطه وكيف تعرف بعدة أشياء، أولها بعنوان الكتاب، عنوان الكتاب له دلالة كأن يكون مسند الإمام أحمد، إذن أراد أن يخرج المسندات والمرفوعات، الجامع المختصر الصحيح للبخاري، إذن أراد أن يروي في ذلك الأحاديث الصحيحة، فكل ما فيه فهو عند البخاري صحيح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان وغير ذلك، إذن وأراد هذا. معرفة السنن والآثار للبيهقي، أراد بذلك أن يورد الموقوفات مع المرفوعات، أن يجمع بينها. السنن للبيهقي، أراد بذلك أن يروي المرفوعات وإن أشرك في ذلك شيء من الموقوفات، وهكذا تؤخذ بعض المناهج منه. كذلك في باب في عنوان البخاري، الجامع المختصر المسند الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فإذا أراد من ذلك أن يورد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من سننه وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، إذا لا يريد الموقوفات، لا يريد أن يروي أشياء في التفسير ليست مقصودة لديه، ولو أوردها على سبيل التبع. الثاني أن ينص على شرطه أو منهجه أو مقصده في مقدمته، في مقدمة الكتاب كمسلم رحمه الله ذكر شرطه ومقصده في المقدمة. البخاري ليس له مقدمة، الإمام أحمد ليس له مقدمة في مسنده، عبد الرزاق في مصنفه ليس له مقدمة، أبو داود له في رسالته في بيان منهجه في كتابه، الترمذي رحمه الله في كتابه العلل بين منهجه في كتابه. فنقول في المقدمة نعرف منهج المصنف وقصده في التأليف إما في المقدمة أو في ثنايا الكتاب. الثالث بالصبر، إذا صبرنا الكتاب عرفنا المنهج. ولهذا شروط البخاري وعاداته في الصحيح كلما أمعن الإنسان نظرا في كتابه استنبط قيودا وشروطا وعللا احترز أو أرادها البخاري رحمه الله في منهجه. ولهذا نقول إن هذا يتنوع بحسب الحال. الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ما قصده في ذلك جاء عنه نقول، نقل عنه أبو موسى المديني ونقل عنه كذلك أبو الفرج بن الجوزي كما في أوائل كتابه العلل أنه قصد بالمسند أن يخرج الأحاديث المعروفة عند العلماء بالاحتجاج، إذن ما قصد الصحة وإنما قصد الاحتجاج. ولما كان العلماء لا يحتجون إلا بحديث صحيح أو ما قاربه ولا يحتجون بالمطروح والموضوع ندر أو عدم أن يكون في مسند الإمام أحمد موضوع. ولهذا الإمام أحمد لما صنف كتابه وأعطاه ابنه عبد الله كتابه المسند قال خذ هذا فعليه فتي الناس في الآفاق وما يدور عندهم. إذن أراد بذلك أن يجمع الأحاديث الدائرة عندهم ومن شهر واستفاض، ونقل هذا أيضا أبو موسى المديني أيضا. ولهذا نقول إن قصد الإمام أحمد رحمه الله في تصنيف جمع ما اشتهر وما دخل في دائرة الاحتجاج. إذن يوجد فيه الضعيف ويوجد الصحيح ويوجد الحسن ويوجد الضعيف جدا، لكن الموضوع نقول لا بد من التنبه إلى أمرين في مسند أحمد. الموضوع إما وجود رواة اتهموا بالوضع فهذا موجود في مسند أحمد، أما الثاني فهو حديث يجزم بوضعه أنه مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا وجود له في مسند الإمام أحمد، لا وجود له. والتلازم في ذلك لا يعني الاضطراد، وجود الراوي المتهم يلزم منه أن هذا الحديث مكتوب ربما اشتهر واستفاض ولم يكن لدى الإمام أحمد سماعا إلا من هذا الوجه. ولهذا لما ذكر أبو الفرج بن الجوزي بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد ذكرها في العلل وحكم عليها بالوضع، رد عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في ذلك في قوله في كتاب سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد أن الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه مكذوبات وإنما فيه رواة التهم، وتهمة الراوي بذلك لا يعني كذب الحديث الذي رواه لأنه جاء عند الإمام أحمد أو ثبت عنده أن الحديث له طرق، ولكن ما جاء واتصل عند الإمام أحمد ذلك لأن قصد الإمام أحمد أن يروي الحديث مسندا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السؤال الأخير، ما رأيكم في كتاب تحرير تقريب الذهبي؟ تحرير تقريب التهذيب. اطلعت قرأته قديما في أربع مجلدات، مجلد ضخم، مجلد واحد، مجلد ضخم، وأظنه أول ما طبع